فيتخير الأورع والأعلم أو الأتقى والأعلم كما يقول الشاطبي في الاعتصام. الشيخ العثيمين في أواخر كتابه الأصول من علم الأصول في باب التقليل الاجتهاد والتقليد الذي يسأله هو الذي يغلب على ظنه أنه أتقى من غيره وأعلم من غيره. والسبل كيف يعرف هذا أتقى كثيرة، هو بحسب ما يغلب على ظنه. ثم إذا أفتاه ولم تطمئن نفسه للجواب، يسأل لم تطمئن نفسه التقية، وهذا الذي يتنزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. يسأل ثم الذي يغلب على ظنه أنه أرضى لله سبحانه وتعالى حسب الأدلة التي يسمعها من هذا ومن هذا يفتي به. أما أن استفتى الأول واطمأنت نفسه لفتياه فالعمل على ذلك خطأ أو صوابا، بطبيعة خطأ عند غيرها، ما هو عنده هو ما دام اطمأنت له نفسه يظن أنه هذاك هو الصواب فليعمل به ولا حرج عليه. لكن من أتقن البداية سلمت له النهاية إذا بدأ البداية الصحيحة، وهو أنه يسأل من يغلب على ظنه أنه الأعلم والأورع أو الأعلم والأتقى. إذا سأل فقد قام بالواجب عليه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو المهم يسأل عالم، فإذا كثر أمامه العلماء فليسأل أورعهم وأعلمهم. لا نسمي نقول بعض العلم والله، حينما يسألون في مسائل يقولون هم بذاتهم يقول اسألوننا عن أدلتنا من أين أتينا بهذا، فنحن يعني كما يعني نطالب بالدليل فهم مطالبون بالدليل، نسألهم عن دليلهم لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. فالذي ينبغي علينا أن نسأل عن الأدلة ونسأل الله يوفقنا للصواب وللخير إن شاء الله تعالى. طالب علم هو اللي يغلب على ظنهم أنه أهل لأن يسأل في مثل هذه المسائل فلا حرج عليهم، أو إن كان هذا المتيسر عندهم ما عندهم شكون يسألوه، هذا الواجب قاموا به. أما إن كان متيسر لهم الاتصال بغيره ممن هو أعلم منه فهنا يأثمون، خاصة كما قلت خلص فين معناها في المسائل هذه النوازل مسائل تتعلق بأمور الدعوة والجمعيات وشبهها. واحد سأل الشيخ عبد المالك على مسألة الجمعيات، قال معناها الخشية أنه المفاسد متاحة أكثر، هي في ذاتها معناها مش لا يجوز، لكن قال خايف لما بعد ما تصير خلافات بين الإخوة يولي هذا يحل جمعية، خاطر فلان تفرق مع فلان يعمل جمعية واحدة أخرى وتكثر الجمعيات تفرقة، معناها هذا كنت أنا وياه على نفس الفكرة وإلى غير ذلك، فصارت ما بيناتنا سوء تفاهم، يمشي الآخر يعمل جمعية ليضاد بها القسم وتكثر التفرقة. الجمعيات لا يقودها إلا العلماء، حتى لو ما يتفرق. أنا نصور لو كان يكون واحد عنده يقين أو شبه اليقين أنه نقوموا بجمعية وما نتفرقوش ما تتعملش حتى وكان ما نتفرقوش، لأنه حتى مثلا مش تفرق ينجم يكون أشياء أخرى سلبيات أخرى، لأنه جمعية ما يقودوهاش علماء ما تكون سمع علماء. شيخ مقبل ضربت مثلا أنا بالنخيان اللي حكيت جمعية جو من المروج، شيخ مقبل معناه كمل دراسته في الجامعة الإسلامية وفي غيره وارتاح رجع إلى بلاده إلى اليمن، قام بالدعوة واليمن من أحسن بلاد الله في الدعوة السلفية، مراكز علمية مراكز حديث، ولم ينظم جمعية لا هو ولا مجرد مراكز مدارس للتعليم فقط. الشيخ الألباني رحمه الله كان يصدع بالحق في سوريا وفي مع التضييق المعلوم عند الأكثر الخيان في سوريا في الأردن وغيرها لم يقم بجمعية. طلابه لما بلغوا من العلم مبلغا طيبا قاموا بتكوين هذا المركز للتعليم كما الجامعة الإسلامية والمدارس العلمية، أما جمعية هذه إذا ما يقودوهاش العلماء فلا خير فيها ولا ينتظر منها الخير. سبحان الله، المركز كان سبب لتفريقته، كان قبل المركز طلاب الشيخ مجتمعين كانت جمعية سبحان الله. الواقع يشهد الجمعيات غير مخيطة. هل تنجم تأثر على نجاح الدعوة السلفية؟ أي قيادة؟ قيادة قيادتين، قيادة علمية وقيادة سياسية. لا أنا قلت الشيخ مقبل، الشيخ مقبل رغم من العلماء الراسخين قام بالدعوة بدون أن يكون جمعية. هذا كان هو مرجع معناه يرجعون له حتى وصلت انتشر، ورغم ذلك ما عمل جمعية. مش يعني قصده يعني تاخذوا معناها قيادة، قيادة علمية. لما قيادة علمية هاي في شام الإمام الألباني وصل التفوا حوله معناها هاي هاي يعني احنا يقصنا القيادة العلمية. اه الله المستعان، هذا حالنا. الحل الحل حل الحل الحل الحل الحل الحل تهاجر لنا وتولي لنا عالم، تولي لنا عالم اللي يخلي. هذا هو عندك رسالة سؤال خلى يعني الحل طلب العلم، طريق طلب العلم ويعني كيفية طلب العلم والوسائل متاحة. معناها لعله حاجة أخرى تروح نحكيو على العوام وعلى دعوتهم، زاد نخموا في السلفيين إخواننا ببعضنا، نعملوا برنامج وطلع طلب علم ومعنى ما ننساو شروع احنا خدنا احنا الاصل. اي والله احنا يعني اكثر من نجم نعملوه هو المذاكره في بعضنا، اما التعليم والتاصيل هذا لا يكون الا لاهل العلم او على الاقل طلاب العلم الكبار. احنا هنا نتعاونوا يعني نتعاونوا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل البركه في ذرياتنا ويرحلوا لطلب العلم. لا يطلب العلم، العلم التأصيلي هذا الذي بحق ينتهي بالطالب إلى الرسوخ في العلم وأن يكون قائد كما يقولون من قيادة علمية، إلا يكون على عند العلماء. أما هكا في بعضنا مجرد أنه نتمسكوا بالمنهج هذا ونمشي معناها بخطى ثابتة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أما واحد معناها كما يقول نجلس أنا وياه ولا نجلس أربعة ولا خمسة من الناس معناها باش نقرأه كتاب مع بعضنا ويطمع من وراء هذا باش يكون من العلماء الراسخين مجرد من المجالس اللي في بعضنا، هذا طمع في سراب. لكن سمحني لكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله يعني. اي امن احنا نحكي ثم فرق بين انه نتذاكروا بعضنا نتلموا سواء كان في بيت ولا في اي مكان باش نقراو مع بعضنا ونعملوا منهجيه في الطلب، ماهوش طلب اللي يوصلك للرسوخ في العلم باش تكون عالم، لا هذايا نتعاونوا مع بعضنا باش نتعلموا باش نبقاو مستحفظين على ديننا باش ما نقعوش في الشرك والبدع وال فهمني وحتى معناها حتى اللي يشد منبر ولا قاعد يعمل في درس المسجد لعل ربي سبحانه وتعالى يجعل السبب في التمهيد للدعوة السلفية الحق. فماش دعوة سلفية صحيحة في تونس، مش نرجع للواقع. الدعوة السلفية احنا ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى نسأل الله ان يجعلنا ممهدين للدعوة السلفية، ولعل ربي عنده كل خير، لعل ربي سبحانه وتعالى من علينا بدعاء سلفيين توانسة يكونوا يقرأوا البر يجي ويلقوا شيء مسهل وممهد امامهم. ما احنا ما هل فينا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كي قام بالدعوة السلفية هل فينا من يبلغ على الأقل حتى ربع علم الشيخ محمد عبد الوهاب لما قام بالدعوة، ولا الشيخ مقبل ولا الشيخ الألباني حتى ربع؟ ليش فهمني؟ لكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض، نبلغوا شيء من التوحيد وترك البدعة على الأقل أبسط الأشياء. هل نسأل جميعنا، هل نسأل في كما قال أخونا سفيان معنا علمنا المسائل ذات الأهمية والخطورة في على الدعوة وعلى الأمة وعلى الشعب ذي فني كما مثلا كما تسمى النوازل؟ لا يسأل، لا نسأل، يسأل العلماء. احنا ما عندناش علماء والله، ما عندناش علماء في تونس لهنا اللي يرجع إليهم في هذه الأمور، فلا بد من تهيئة العلماء. كيف يكون تهيئة العلماء؟ واحد لا يأس من روح الله، ما يأسوش من رحمة ربي سبحانه وتعالى، لكن اللي المسؤولية عليهم ثقيلة هم الشباب، خاصة اللي متيسر له باش يسافر ويرحل ويطلب العلم بإخلاص ويكون همه، لأنه ثم شكون تهيئت له ظروف باش يسافر للسعودية باش يقرأ في الجامعة الإسلامية، لكن ما راعنا إلا لو كان ربما كما قال أخونا أبو إسحاق وكان قعد في تونس خير، يمكن والله أعلم إني مشى رجع الشر من اللي كان وقص في طلب العلم دخل في أمور دنيا، دخل حتى في معناها مناهج معناها مخالفة للمنهج السلفي، خرج السلفي رجع خلفي، لأنه ما كانش فيه الإخلاص، ما كانش عنده غاية وهم بلادي، كما شيخ مقبل مشى ورجع لبلاده، مشاش كما نسميه وما يهمناش عبد الرحمن عبد الخالق، عبد الرحمن عبد الخالق مصري، فهمني، ما مشاش طلب العلم في الجامعة الإسلامية وتخرج فرد دورة هو شيخ ربيع وشيخ مقبل، ما رجعش لبلاده يدعو، مشى الكويت لأنه فيها الفلوس، والله المستعان، وسامحوني في الكلمة هذه وأنا لو فهمني. ما كانش همه كما هم الشيخ مقبل، وما كانش همه كما هم الشيخ الألباني. الشيخ الألباني كان همه تبليغ الدعوة السلفية، كان يصيح، قال كما يقول هو المثل كل ديك على مزبلته صيح، كان يصدع بالدعوة ورغم اللي وحده والناس كل ضده من صوفية وأشاعرة ومتعصبة المذاهب والحكام وحتى أبوه جاء ضده، لكن كان همه تبليغ الدعوة السلفية. إذن احنا المال اللي نقدر عليه هو التمهيد للدعوة السلفية، على الأقل الناس، على الأقل العوام تنتشر بيناتهم الدعوة السلفية ولو باسم دع الإسلام، لازم على الأقل باسم الإسلام يعرفوا الإسلام. الناس مغيب عنهم المفهوم الصحيح للإسلام. أهم معاني الإسلام اللي ربما هي تكون الفارق بين المسلم والكافر يجهلها أكثر الناس. هذا اللي نقوله عن نفسي، أن أنا خاطر مش هذا معنى أقول يأس من رحمة الله، لا مش يأس من رحمة الله، لكن معنى نقوله احنا أنا بجنبي شخص مسلم قادر باش يطلب العلم ويكون من الراسخين، عنده المؤهلات من ناحية العمر، من ناحية الفراغ، من عدة نواحي، خليته هو وتلهيته بشخص واحد آخر بجنبي، نسبة الرجاء في هذا أقل من نسبة الرجاء في هذا. كل عاقل يقول أن نهيئ اللي على يميني أكثر من اللي على يسار، لأنه هذا نسبة الرجاء تجاهه باش يكون من العلماء أو من طلاب العلم الكبار أكثر من هذا، والله أعلم. نجموش طريقة نجم يجي عالم، أمور هذه العلماء اللي يخرجوا ويمشوا يعملوا هذه دورات علمية، لا مش دورات كما يقولوا تو عالم سعودي يجيك مثلا يولي معاش يولي عبارة، أنت تحب تقول لا تقولوا شيخ عبد الملك بوتيري يوتر اقتصادية ويجي لهنا شكم شيخ لا لو هرب من بلاده في تن ويعد هرب من بشي يجي لهنا خلي ما كلفوش ربي سبحانه وتعالى مش ينتقل من بلاده هو بده يطمح مش الشيخ راسخ العلم كانت كل الأمور الدينية الشيخ الألباني أخي مولدار بلاده سوريا رغم الفتن معناتها كيف ما قال هو مثلا يرجع يرجع يجي تونس يقول مثلا اي بلاده خير منا فيها علماء تونس ما فيها الجبل يحاول ينشر يضحي باش ينشر الدعوة السلفية هذه مما يسأل عنها أهل العلم هذه من المسائل هي أنا بيدي إن شاء الله ها ليه عاد هو هي دار نسيبه مش دار ناخذ هو يروح احنا نقعد يسجد بارك الله وبحمدك لا اله الا انت استغفرك وبارك الله فيكم.